تحصيل حاصل لا فائدة منه، لكن المراد بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته وتبلغه عقولهم حتى لا يفتتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لكان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح. إذا حدثت أحدا بما لا يبلغ عقله مفاجأة هكذا ربما ينفر يكذب ويكره هذا. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، من الحكمة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تأتي بهم نعم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل الاستفهام هنا للإنكار؟ يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهو مما لا يبلغه عقوله، وش يقولون؟ يقول هذا كذا، ما يصدق إن الله يقول كذا، قال الرسول كذا وكذا ما يصدق. فكل شيء لا تبلغه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله. ما هو يكذبون الله لأنهم ما علموا أنه إن الله قاله، لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون بذلك مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت، بواسطتك أنت. فإن قال قائل: إذن ما نحدث الناس إلا بما تبلغه العقول، والذي لا تبلغه ندع الحديث به؟ نقول: نعم، ندع الحديث به إلا عن طريق إلا عن طريق تبلغه عقولهم، بحيث ننقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنوا ويمكنهم أن يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندعو الأحاديث اللي ما تبلغه عقول العوام، يقول الله هذا الشيء يستنكر ما احنا قايلينه، أو مثلها أيضا العمل بالسنة، هذا عمل يستنكر ما احنا بعاملين به. لا، ما ندعو السنة ولا ندعو الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعضهم فتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. ويستفاد من هذا الحديث، من هذا الأثر، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقله يعرفه، إذا قال العام اللي جنبك وش تقول؟ أتيت بحديث آخر، أتيت بحديث آخر يبلغه عقله، لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم لكان بالنسبة إلي ضررا عليه، كان ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن. نعم، طيب مثل السجود بعد السلام تستنكر عقول الناس، أي نعم، لو صرت إمام نعم. كيف أفعل؟ صار هذا نعم ضرارة. هذا إذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبههم، ممكن يكذبون يقول ما صحيح ولا جاء رسوله. أنت لا قال، لأن هذا بالحقيقة شيء مهم ما ذلك العقل، مهم معنى صعب على العقل فهمه، هذا عبارة عمل نقل من مكان إلى مكان